التي رأيتها أنت؟ فقال نعم، أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، يعني عن المحدثين أنهم صيادلة، وعن الفقهاء بأنهم أطباء. أما الشافعي فقد قال الإمام أحمد قال كنا نقول عن المحدثين أنهم صيادلة، وعن الفقهاء أنهم أطباء. قال فخرج علينا الشافعي قال طبيبا صيدلانيا، خرج علينا الشافعي طبيبا صيدلانيا، جمع الله له بين المدرستين، وأيضا أصل الأصول، وهذه الأصول كلها نابعة من الكتاب والسنة والإجماع وأيضا القياس وقول الصاحب كما بينا ذلك بالتفصيل الأسبوع الماضي. اليوم إن شاء الله نتكلم عن أئمة المذهب والكلام على تفريق طبقات علماء المذهب بإيجاز، ثم نبين يعني الأئمة الذين يعتمد قولهم في المذهب، وبعد ذلك نبحث ندخل في مقدمة الإمام النووي لكتاب المنهاج ونبدأ شرح بإذن الله تعالى. أقول الأصل في طبقات العلماء في المذهب، طبعا المذهب الشافعي، أولا نتكلم عن المذهب والمذهب الشافعي، وهو هذا المذهب له قول قديم وله قول حديث. فالقول المذهب القديم هو ما كان من قبل 200 هجريا، وهو الذي يعني أصله الإمام الشافعي في اليمن وفي الحجاز وفي العراق، هو الذي أصله الإمام الشافعي في اليمن وفي الحجاز وأغلبه أكثره في العراق. في العراق ذاك أحمد يتأثر بمذهب الشافعي القديم. هو المبحث والمذهب الجديد أو القول الجديد للإمام الشافعي هو ما بعد 2000 إلى 2004 هجريا، وهو يعني تغيير القول الإمام الشافعي إلى القول الجديد بأنه قد اطلع على كثير من المسائل الحديثية، وأيضا الروايات التي قد اتضحت له أنها صحيحة وروايات اتضحت له أنها ضعيفة، لذلك يعني غير المذهب. والمعتمد الذي يعمل عليه عند علماء المذهب هو المذهب الجديد، بمثابة أن الجديد ينسخ القديم إلا في يعني 21 مسألة أو غير ذلك على ما قرر العلماء في الكلام على المذهب القديم. الغرض المقصود المذهبان أو القولان، قول قديم وقول جديد. القول القديم هو ما كان قد أصله في اليمن والحجاز وأغلبه في العراق، والقول الجديد هو ما قد تأثر به في مصر وتأثر جدا بأقوال الإمام الليث، حتى أنه قال الليث أفقه من مالك ولكن لم يحمله أصحابه. طبقات الشافعية، طبقات العلماء عند الشافعية تعلمون أنها تنقسم إلى طبقات كما قسمها الإمام السبكي، طبقة الإمام وطبقة المجتهد. المجتهد يعتبر هو مجتهد مطلق لكنه وافق الإمام في اجتهاده، وطبقة المجتهد ضمن المذهب مجتهد مذهب، وأيضا المرجح للفتوى، طبقة الذين يرجحون الفتوى، والطبقة الأخيرة طبقة المتبع والمقلد. طبعا لا لا لا لا, لا يحسبن أحد المقلد أنه ليس يعني ليس عنده علم، لكن المقلد هنا هو الذي حمل العلم، الذي يحفظ الفروع فقط، هذا هو المقلد. والمتبع الذي يحفظ الفروع مع دليله أو يعرف المسائل بدليلها. عامة الطبقة الأولى طبقة الإمام، هو طبقة الإمام الشافعي، هو الإمام الشافعي هو المؤصل لهذا المذهب، والإمام الشافعي هو عالم الدنيا أو عالم قريش كما قال الإمام أحمد، أنه يعني حتى من أصول أحمد أنه يأخذ بالكتاب والسنة وأيضا وقول والإجماع وقول والقياس وقول الصاحب، ويقول إن لم أجد قولا للصاحب أخذته بكلام الشافعي. لما هو حسن الحديث عالم من قريش يملأ الدنيا علما، فقال هو الإمام الشافعي. يعني هذا الأصل الأصيل في هذا الباب على أخذ الإمام أحمد بكلام الإمام الشافعي. إذا طبقة الإمام هو الإمام الشافعي المؤصل لهذا المذهب. طبقة المجتهد أو قول طبقة المجتهدين الذين وافقوا الشافعي في اجتهادهم، والذين هم من يعني أهل الاجتهاد ولهم آلة الاجتهاد وينفردون ولهم يعني ولهم خروج عن المذهب، لكنهم كما قلنا أصحاب للشافعي. الإمام كالإمام المزني، المزني طبعا في مختصر المزني أظهر اجتهاداته التي وافقت الأصول، وأيضا خرج عن الإمام الشافعي في مسائل. الإمام المزني والإمام البويطي وهؤلاء هم أصحاب يعني الوجوه، والإمام الطبري وابن خزيمة والمروزي والإمام ابن المنذر. وأيضا من المجتهدين مجتهد الطبقة الثالثة طبقة مجتهد المذهب كالصيدلاني وابن سريج وأيضا الماطي. والطبقة التي تلي هذه الطبقة طبقة الذين يرجحون الفتوى، وهؤلاء هم النووي والرافعي وابن الصلاح، هؤلاء هم النووي والرافعي وابن الصلاح. والمتبعون هم السيوطي وابن حجر والرملي وابن حجر، لا طبعا ابن حجر المقصود به ابن حجر الهيتمي، وايضا الرملي والشربيني. ولذلك هم عندهم في المتاخرين على خمسه، تدور المساله على خمسه، الرافعي والنووي والرملي وابن حجر الهيتمي، وتحت اخر الخامس هو الشربيني. فاذا حدث الخلاف فانهم يرجحون قول النووي على الرافعي، ان الرافعي اوسع علما في هذا الباب، يرجحون النووي عن هذا فضل الله فيما شاء على الرافعي، والا فالرملي على ابن حجر الهيتمي، والا فرجعوا الى الشربيني في مغني المحتاج. فيعني هذه بعض الكلام على طبقات العلماء في المذهب. للمذهب بعض المصطلحات اوجزها ايضا حتى اذا مرت بنا يعرف طالب العلم كيف هذا المصطلح. مصطلحات المذهب فهو الاصل فيه هو الكلام، كلام الامام الذي يعتمدونه بدرجه الدليل، يعني هو كلام الامام عندهم نص، كلام الامام عندهم هو النص الذي ياخذون به. وطبعا هذا كلام ليس بسديد، اذا تكلمنا عن مصطلحات المذهب قالوا نص، النص يقصدون به كلام الامام، والحق ان النص لا يطلق الا على الدليل من كتاب او سنه، بل هو الامام الشافعي نفسه كان يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال اذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط، وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. تجد في كلام العلماء في المصطلحات الاظهر، هذا الاظهر يكون الخلاف في المذهب على قولين احدهما اقوى من الاخر، ولكن الخلاف فيه حظ من النظر، يعني جاء الخلاف قويا ولكن هناك اظهر، يعني الاظهر هو الاقوى، فاذا كان الخلاف قويا قال والاظهر في المساله كذا. وايضا في المصطلحات التي يعني كانت لعلمائنا الظاهر، والظاهر هو ايضا الخلاف، ولكن هذا الخلاف لم يكن قويا بدرجة القول بالأظهر، فيقولون الظاهر دلالة على القول الثاني قول لا يدانيه لا يقاربه، أما في الحالة الأولى القول الأول يقاربه وله حظ من النظر. وأيضا يقولون في المصطلحات والمشهور في المذهب كذا، المشهور إذا كان الخلاف ضعيفا، إذا كان الخلاف ضعيفا فيبقى القول المشهور. إذا هو المسألة الأظهر والظاهر والمشهور خلاف، فإن كان الخلاف قويا وله حظ من النظر فيقولون القول الرايح فيهم هو القول الأظهر، وإذا كان له حظ لكنه ليس بالقوي فيقولون الظاهر، وإن كان الخلاف في أصله يعني جاء ضعيفا فيقولون المشهور. وفي المسائل وتكثر هذه المسائل في يعني في المهذب للشرابي ويقول في المسألة قولان أو فيها أقوال، فهي يعني الحق أنه إذا قال في المسألة أقوال فتكون هي أقوال للإمام، وقد يقال لأصحاب الوجوه لكن الأصل أنها تكون أقوال للإمام. وفي قول بعض العلماء إذا قيل عليه العمل فهو ترجيح لقولين، ترجيح لقول من القولين، يقولون هذا عليه العمل. وهناك مصطلحات لكنها تختص بأصحاب الوجوه، إذا قيل الصحيح أو الأصح هذا الكلام على اختلافات في الوجوه لأصحاب الوجوه، فإذا كان الخلاف قويا بين الأصحاب فيقولون الصحيح أو الأصح، وإذا كان الخلاف ضعيفا بين الأصحاب فيقولون فيه وجه، وإن كان على السواء يقولون فيه وجهان أو أوجه هكذا. الكتب المهمة في كتب المذهب، المذهب الشافعي أهم الكتب أو أصل الكتب كتاب الإمام، كتاب الأم للإمام الشافعي. كتاب الأم للإمام الشافعي هو من أمتع الكتب الفقهية، ومن يعني تمرس أو تدرب على كتاب الأم أتقن الأبواب الفقه بطريقة لينة وسهلة، ويعلم بأن الإمام الشافعي يعني يبين لك بجلاء فض علم المتقدمين على المتأخرين، وذلك لأنه يصدر الباب في كل مسألة بالكتاب أو بالسنة أولا، كأنه يقول ونحن نستنبط هذا الفقه من الكتاب ومن السنة، ويبين لك كيف استنباط الحكم من الدليل. هذه تمرس لطالب العلم كيف يتقن العلم على سير المتقدمين، وإلا فسير المتأخرين سير هو سير يعني هو ظل الرأس في النهاية، لكن سير المتقدمين يبين لك الطريقة التي يمكن أن تبني لك الملكة الفقهية التي يمكن أن يتبناها المرء عندما يرجح الأقوال بعضها عن بعض. فمن أهم الكتب كتاب الأم للشافعي، وهذا أصل الأصول في هذا الباب. والغريب والعجيب في المذهب بأنهم يرون بأنه حتى لو نص كتاب الإمام على قول والمتأخرون رجحوا قولا معتمدا، فالمعتمد هو قول المتأخرين في هذا الباب. وطبعا المسألة الظاهرة جدا التي يعني يعجب لها المرء هي مسألة حلق اللحية، فإن الشافعي في الأم ينص على التحريم، والمعتمد في المذهب أنها على الكراهة، وهذا مخالف الأصل. وذلك فقهاء المحدثين عند الشافعية لا يرتضون بذلك، كالنووي والحليمي والبيهقي والخطابي والحافظ بن حجر والملح بذلك، فكأنهم يقولون بأن المسألة على التحريم، وهذا نص كلام الإمام الشافعي في الأم. أما كتاب الأم هو من أفضل كتب الفقه التي ألفت لذلك، هو الأصل في هذا الباب. الكتاب الثاني هو كتاب مختصر المزني. مختصر المزني هو كتاب مختصر للإمام الشافعي، كما قيل ما رأت عيني ولا سمعت أذني بأفضل من مختصر المزني. المختصر المزني كتاب من أمتع الكتب على الإطلاق. الإمام المزني كان يقول كنت أنظر في الرسالة كذا وكذا من المرات الكثيرة، مئات المرات ينظر فيها في الكتاب الرسالة، في كل مرة يجد علما جديدا. كذلك في مختصر المزني من يذهب إليه ويجيء ويذهب عليه ويجيء يعلم كيف الدرر التي المكنونة التي في هذا الكتاب، لا سيما وأن الإمام المزني حتى لو راجع الإمام الشافعي وخالفه في مسألة يخالفه على أصوله، يعني يبين أن الشافعي خالف أصله فيما قال وتبنى، ويرد المسألة على أصوله اجتهادا من الإمام الإمام المزني. ويعني كان في بحث يعني سرت عليه هكذا، وهو الحمد لله في بحث ماجستير أيضا قدم في مسألة يعني اجتهادات الإمام المزني ومخالفة الإمام المزني في بعض المسائل للإمام الشافعي، انفراد الإمام المزني عن الشافعي في بعض المسائل. كتاب المزني من أمتع الكتب التي يتناولها العلماء بالشرح. طبعا أفضل الشروحات لكتاب مختصر المزني وكتاب الحاوي للماوردي، ولذلك هم يقولون حتى الحنابلة أن مختصر الخرقي مأخوذ من مختصر المزني، وأن المغني لابن قدامة مأخوذ من كتاب الحاوي للماوردي، كأنها نسخة يعني. عامة هذا كلام يعني لا يقال، لكن يعني الحق أن هذه أصول، وكل عالم يحاكي العالم الآخر. ككتاب الشوكاني للأوطار، والحقيقة أنه صورة مصغرة من فتح الباري للإمام الحافظ ابن حجر. وكتاب الوسيط والوديز للغزالي، طبعا هذه مختصرات لمختصر المزني أيضا، كتاب الوسيط والوديز للغزالي، وكتاب المهذب للشيرازي، وأيضا كتاب التنبيه للإمام الشيرازي. كتاب التنبيه من الكتب المهمة جدا التي اعتنى بها الإمام النووي اعتناء شديدا وحفظها في مدة يسيرة. وأيضا كتاب الإملاء للإمام الشافعي، وهناك كتب حتى كتب التخريج، كتب التخريج للأئمة الشافعية كتب كثيرة جدا، وكل يعني كل كتب الفقه في المذهب الشافعي مخدومة بكتب التخريجات، وهذه التي ميزت كتب الشافعية أو ميزت المذهب الشافعي عن غيره. ولذلك أنت ترى حتى الحنابلة ما في كتب تخريج عندهم إلا فقط كتاب، يعني هم احتاجوا جدا كتاب إرواء الغليل للإمام الألباني رحمة الله عليه، وهذه له منة عظيمة على الحنابلة في هذا الباب، لأنه خرج لهم كتاب منار السبيل بكتاب إرواء الغليل. لكن هو كتب الشافعية بأسرها كتب مختصرات، يختصر يأتي من بعده ويشرحه، ثم اختصر هذا الكتاب ثم يأتي من بعده ويشرحه، ومع ذلك تكون كتاب التخريجات كتاب يعني تابع لهذه الكتب المشروحة. لذلك هو كتب الشافعية كتب مخدومة جدا جدا جدا حديثيا وفقهيا وأيضا أصوليا، وهذا لا يبخس الكتب الأخرى، لكن أنا أتكلم على الميزة التي تميز المذهب. الكتاب الذي بين أيدينا الذي نتكلم عنه هو كتاب المنهاج للإمام النووي، والحق بأن كتاب المنهاج أن الإمام النووي اختصره هو اختصار لكتاب المحرر للإمام الرافعي، الذي هو مختصر، فهو يجد أن حاجبه كان كبيرا فاختصره من أجل أن يستوعبه طالب العلم وأن يحفظه طالب العلم. سنبين ذلك في المقدمة التي قدمها الإمام النووي، لكن إذا تكلمنا عن المنهاج فلا بد أن نتكلم عن النووي. والنووي هو يعني الإمام العلم، الإمام التقي النقي البارع المحدث الفقيه الأصولي اللغوي، الإمام النووي صاحب التصانيف الذي وفق توفيقا عظيما، وكان يعني كما قال علماء هنا كأن الله تعالى خلقه لهذا فقط، لأنه ما عاش إلا فوق الأربعين بيسير، ثم مات وملأ الدنيا بأسرها علما. ولذلك يعني الدنيا بأسرها صارت بكتب الإمام النووي. لذلك السخاوي لما أراد أن يترجم الإمام النووي ما أكثر عنه، قال ما أكثر عليه، فقال النووي بركة. الإمام السخاوي يترجم النووي قال النووي بركة، وهذا حقيقي، يعني الإمام النووي بركة. وأي بركة في الإمام النووي؟ الإمام النووي هو محرر المذهب، محقق المذهب، هو مرجح الفتوى. الإمام النووي يرجع له ويقدم على الرافعي، وهذه للزهادة والعبادة التي كان فيها الإمام النووي. الإمام النووي الذي ينشغل بالحديث وبالفقه وبالأصول، الإمام النووي الذي صنف وشرح كتاب صحيح مسلم، وهذا فضل من الله تعالى الإمام النووي أن يشرح صحيح مسلم، وأيضا ابتدأ ببعض الورقات على الكلام على الصحيح البخاري، وأيضا رياض الصالحين تعرض به الأفاق وكتاب الأذكار، وأيضا كتاب روض الطالبين. وروض الطالبين هذا من أمتع الكتب التي كتبها الإمام النووي في المذهب، وكتاب المنهاج الذي نحن بصدده الآن، هذه كلها من أعمال الإمام النووي. الإمام النووي هو الإمام الحافظ القدوة أبو زكريا يحيى بن شرف ابن حسن ابن حسين ابن حزام ابن محمد الحراني النووي الشافعي. الإمام النووي يلقب بمحيي الدين، وكان هو من تواضعه يعني يكره هذا التلقيب، لأنهم كانوا يقولون محيي الدين، فكان يعني يكره جدا أن يلقبونه بمثل هذا، وأن الدين الكل يحتاج إليه والدين لا يحتاج لأحد، لكن الله تعالى قد يعني أكرم ورفع، ويعني قد أكرمه الله تعالى فعلا على جميع خلقه، واصطفاه بأن حباه العبادة والزهادة، وحباه أيضا العلم والإنصاف، وحباه أيضا الإتقان، وحباه التصانيف، وهذا فضل الله فيه من يشاء. ولذلك لابد أن تفهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن طال عمره وحسن عمله، طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. فحقا حسن العمر هنا في البركة، فيه البركة في العمر، وهذه البركة تكون لا تكون إلا بمقياس الآخرة، يعني بركة العمر تعرف فيما قدم للدين، فيما قدم لدياناته، فيما قدم لآخرته، كما قال ابن أبي طالب الدنيا ترحلت مدبرة والآخرة ترحلت مقبلة، ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة وتكونوا من أبناء الدنيا. فهذا يعني إذا نظرت إلى حياة الإمام النووي ترى عجبا حقا في هذا الرجل، وترى البركات التي حلت عليه من السماوات، من رب الأرض والسماوات، بأن الله تعالى استخدمه نصرة لدينه، وكان أمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، وكان رجلا تقيا نقيا عابدا حقا. الإمام النووي يعني الحزامي هو كان رجلا زاهدا يعني عابدا، كان رجلا قد قدم دينه على كل الدنيا بأسرها، ولذلك ما عاش لدنياه ولكنه عاش إلى يعني دينه، عاش لدينه. نسبته لنوى وهي قاعدة الجولان من أرض حوران من أعمال دمشق، ولد في العشر الأوسط من المحرم سنة 31 و600 بنوى. الإمام النووي كان كما قلنا تقيا نقيا، كان عابدا، كان زاهدا، كان شديد الزهد والورع، قدوة وأسوة في العبادة، وقدوة وأسوة أيضا في الورع، كان عظيم الأمر المعروف ونهي عن المنكر، كان قانعا باليسير، زاهدا في هذه الدنيا لا يرضاها ولا يرضى بها، ولا يعيش فيها إلا من أجل الآخرة، ولا يعمل إلا دين الله جل في علاه. كان مقتصدا جدا في ملبسه ومطعمه، تعلوه السكينة والوقار والهيبة، تاركا لجميع ملاذ الدنيا، وكان لا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة واحدة بعد العشاء الآخرة. طبعا هذا يعني المعنى هو كان يعني كأنها أكلة واحدة دسمة، لكن لا يستبعد أن يكون يأكل في النهار ويشرب في النهار بعض الأكلات التي تعينه على الصيام والقيام، أو تعينه على المطالعة وعلى التصنيف وعلى التدريس، وإلا فقد انفرد لأمر جلد. قال الإمام الشيخ تاج الدين السبكي في طبقاته: الشيخ الإمام شيخ الإسلام أستاذ المتأخرين وحجة الله على اللاحقين، ما رأت الأعين أزهد منه في يقظة ولا منام. ولا عينت يعني العين أكثر اتباعا منه لطرق السالفين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تلميذه الشيخ علاء الدين ابن العطار في ترجمة للإمام النووي أوحد عصره، وهذا صراحة غلو، هذا غلو أيضا، وهو لا يقبل، يعني هذا غلو لا يقبل. قال هو أوحد عصره وفريد دهره، الصوام القوام الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة. نعم، هو كان صواما قواما زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، صاحب الأخلاق الرضية، وهي طبعا يعني كما قلت الإنسان ميزانه الحق هو خلقه، لكن الكلام بأنه أوحد عصره وفريد دهره هذا غلو، والغلو في التراجم غير مقبول، حتى ولو كان المسألة بأنه إظهار لفضل هذا الفاضل، لكن الغلو غير مقبول. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. لما دخل عليه وسلم قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما السيد الله، ويحذر لأن الغلو مهلك أيما مهلك، وما أهلك السابقين إلا بذلك، ادعوا عزيرا لله وادعوا عيسى لله في علاه، وهذا من الغلو. والغلو غير ممدوح، الغلو غير ممدوح ومذموم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما السيد الله، ثم قال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. لكن هو في في في وصفه كان يعني كان صواما قواما راغبا في الآخرة تاركا للدنيا، له أخلاقيات رضية ومحاسن سنية، العالم الرباني المتفق على علمه وأمانته ودلالته، له الكرامات الواضحة، والمؤثر بنفسه وماله، والمؤثر بنفسه وماله للمسلمين، يعني آثر الإسلام والمسلمين على نفسه وأيضا على ماله. هو قال عن نفسه أنه كان قال كنت أقرأ كل يوم 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا. الآن الدرس الواحد ممكن يقتل الطلبة، يعني يقولون متى سينتهي، ويقول كان في اليوم والليلة كنت أقرأ كل يوم 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا، درسين في الوسيط ودرسا في المهذب ودرسا في الجمع بين الصحيحين ودرسا في صحيح اللغة ودرسا في التصريف ودرسا في أصول الفقه ودرسا في أسماء الرجال ودرسا في أصول الدين. قال وكنت يعني أعلق جميع ما أتعلق بها من شرح المشكل أو إيضاح عبارة وضبط لغة. قال وبارك الله لي في وقتي وانشغالي وعانني على ذلك. والحق أنه لا يعان إلا من أعانه الله جل وعلا ومن أدام الطرق. قال الله جل في علاء وما بكم من نعمة فمن الله. وقال الله جل في علاء إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياه، فمن ولد خيرا فليحمد الله، ومن ولد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يقول الإمام الذهبي عن الإمام النووي وما مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه والعمل بدقائق الورع والمراقبة وتصفية النفس من الشوائب ومحقها من أغراضها، كان حافظا للحديث وفنونه ورجاله وصحيحه وعلله وعليله رأسا في معرفة المذهب. والحق أنهم قالوا له في الكرامات وفي غير الكرامات كانت كثيرة جدا في الإمام الإمام النووي. الإمام النووي كان أمارا من المعروف نهاء عن المنكر. تعلمون أن الإمام النووي لما جاء بيبرس وأمر بجلب الضرائب من أجل مقاتلة التتار، هو وقف له وبعث إليه وقال لا حتى تنفذ الخزائن خزائنك وأيضا أن تبيع مواليك ثم على ذلك تفرض الضرائب على الناس، فنفاه. فلما نفاه فجاء العلماء قال يعني تكلموا مع بيبرس وقالوا تعلم من هذا؟ هذا الإمام النووي، هو إمام عصره. فاستعتب وبعث عليه بورقة ويعني كأنه ورقة اعتذار وأن يرجع إلى مكانه، فبعث عليه بنفس الورقة من خلفها قال والله لا أساكنك في مكان. الإمام النووي كان إماما يعني كما قلنا تقيا نقيا عابدا عالما ورعا. نسأل الله جل في علا أن يحقنا بهؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. طبعا الكلام على عقيدة الإمام النووي المفروض نمر عليها بمرور الكرام وبالأدب الجم. هو الإمام النووي تأثر بمن كان في عصره وحسب أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ذلك كان يقول ومن متكلمي أهل السنة يقولون كذا، وكان أشعري يعني كانت عنده لوثة قوية من الأشعرية، كانت عنده لوثة قوية من الأشعرية. وهل هو راجع أو لم يرجع؟ هناك بحث لبعض المعاصرين يبين أنه رجع عن مذهبه، يعني سواء راجع أو لم يرجع، الكتب المؤلفة الآن بخط يده والكلام على مسألة الصفات وتأويل الصفات موجود للإمام النووي، ونسأل الله جل وعلا أن تغمر هذه في بحر حسناته، العالم التقي النقي الورع الزاهد العابد لله جل في علاه، الذي أوقف نفسه لربه جل في علاه. فالحق بأن نقول بأن مسألة عقيدة الإمام النووي، نعم نعم، نحن أيضا يعني الناس يعني الناس بالنسبة للنووي وابن حجر وأمثال هؤلاء يعني انقسموا إلى طوائف ثلاثة، طائفة معلومة، طائفة معلومة الغلو، وطائفة معلومة الجفو، والطائفة الثالثة الوسط العدول، أهل يعني أهل الغلو الذين يعني رفعوهم على الناس جميعا وقالوا أنهم هم رأس أهل السنة والجماعة وأنهم هم العلماء النبلاء، وأيضا الطائفة الأخرى طائفة الجفو الذين قالوا تحرق كتبهم وهم من البدعة ولا يقال فيهم إمام، يقال بس النووي أو يقال الشيخ. هؤلاء الأغرار الأغمار الذين لا يعلمون شيئا ولا يتعلمون شيئا، هؤلاء يعني يعيشون فقط للثرثرة كثرثرة النساء في القدح، فما لا يفلحون إلا في القدح وفي التنقيص من العلماء. ولذلك في الرسالة المتعة الصغيرة الأوراق الكبيرة النفع جدا، رسالة شيخ بركة الزمان في المدينة، شيخ عبد المحسن العباد رفق أهل السنة بأهل السنة، لهم ما لهم من الفضل في هذا الباب، فهو هذه جميلة جدا، ومتكلم على الذين يتنطعون ويترفعون ويتكلمون عن مثل الحافظ بن حجر والنووي، هؤلاء أئمة أهل السنة والجماعة، رغم أنف من أبى ذلك هم أئمة أهل السنة والجماعة، لكن كما قلنا لهم ما لهم من الأخطاء والزلات تغمر إن شاء الله في بحر حسنات هؤلاء. فاللوثة الأشعرية التي كانت للإمام النووي كانت ظاهرة جدا، هي ظاهرة جدا في الكلام حتى في صحيح مسلم وفي غيره في الكلام على صفات الله جل في علاه، لا سيما انه يقول يعني الامام الذهبي اصلا حتى ما انصف فيما قال انصافا دقيقا في هذا الباب، لكنه قال ان مذهبه في الصفات السمعيه السكوت وامرارها كما جاءت وربما تاول قليلا في شرح مسلم. وطبعا هذا كلام مراجع، هذا كلام مراجع، ويقصد بذلك انه يقول امرارها كما جاءت الكلام على التفويت، وليس الامرار هنا امرار الكيفيه مع معرفه المعنى، لا، هنا المعنى هو الامرار امرار الكيف والمعنى، وهذا فعل أهل البدع والضلالة، عفوا، لأن هذا هو إمرار الكيف والمعنى، إمرار الكيف والمعنى هذا يدخل في كلام المفوضة، والكلام على التأويل، التأويل معروف، التأويل معروف جدا في صفات الله تعالى، وصحيح مسلم في كتاب الإيمان ظاهر جدا وواضح، ولذلك أنا كنت أعرج عليه وأحاول قدر الإمكان أن أغض الطرف عن الرد على الإمام النووي، مع الإشارة بأن هذه ليست من عقيدة أهل السنة والجماعة، وليس هذا من قول أهل السنة والجماعة، وأما إمامنا فهو إمام أهل السنة والجماعة، وهو يعني من العباد الزهاد من العلماء النبلاء الذين فتح الله عليهم في العلم ما لم يفتح على غيرهم، وإن شاء الله بمثل هذه الأمور تنغمر في بحر حسنتين لما عملوا لدين الإسلام، لما وفقهم الله تعالى لهذا العمل لدين الإسلام، وإلا إن لم يكن لهم مكان عند الله فكيف وفقهم الله واستعملهم الله هذا الاستعمال العظيم في عمر صغير في مثل هذا العمر، ويملأ الدنيا سماء الإسلام بأسرها علما وانتشرت كتبه بين الناس، لا يمكن أن تجد بيتا ليس فيه رياض الصالحين بحال من الأحوال، ولا تجد من الخاصة والعامة إلا معهم الأذكار يقرؤون كتاب النووي، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله تعالى أن يلحقنا بهؤلاء العلماء النبلاء مع معاذ بن جبل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. لكن الإمام السخاوي أنصف أكثر من الإمام الذهبي، قال التأويل كثير في كلامه، التأويل كثير في كلامه. نعم، أبرز شيوخ الإمام النووي وهم يعني شيوخ في الفقه وفي الأصول وفي الحديث وفي اللغة، وكما قلنا أن رجل ما ترك علما إلا وقد من الله عليه بفتح باب هذا أو مغاليق هذا العلم، منهم عماد الدين ابن عماد الدين وضياء الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى المرادي، وأيضا مسند الشام ابن أبي يوسف أبو محمد التنوخي، وأبو الفرج بن عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي، كل هؤلاء من شيوخ الإمام النووي، ولهم شيوخ أخرى غير هذه الشيوخ، وأيضا من أبرز التلاميذ الذين كانوا يعني تعلموا على يديه علاء الدين أبو الحسن العطار، وأيضا محدث الشام أبو الحجاج يوسف المزي، وطبعا تعلمون ان المزدي شيخ ابن كثير وشيخ ابن القيم وشيخ هو مقارن لابن تيمية. المزي كان عالما نبيلا، يعني كان حافظا وكان بارعا في علم الرجال. طبعا بدر الدين الجماعة ايضا من تلاميذ الامام النووي، وهذه ايضا يعني منقبة ليست بعدها منقبة، المزي وابن جماعة هذه من المناقب العظيمة ان يكونوا من تلاميذ الامام النووي. له تصنيفات كثيرة، طبعا الكتاب الذي بلغ الآفاق كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، هذه من بعض التصانيف للإمام النووي. تهذيب الأسماء واللغات مجلدان، وأيضا رياض الصالحين وكتاب الأذكار، وأيضا كتاب نكت أو تحرير التنبيه في فروع الشافعية، وهو مجلد وأيضا يسمى التعليقة، وهذه من أوائل ما صنف الإمام النووي. مختصر الترمذي مجلد، قال اسمه وقفت عليه بخطه مسودة، قال وبيض منه أوراقا. كتاب أيضا التقريب في علم الحديث والإرشاد، وهناك كتاب أيضا من كتب التخريج، كتاب الخلاصة معروف، كتاب الخلاصة للإمام النووي في الحديث، وهي من الكتب أيضا كتب التخريج العظيمة. مختصر مبهمات الخطيب، والحق بأنه كما قلنا يعني في الاختصارات يعني الإمام النووي كان له ما له من الكتب الماتعة النافعة التي انتفعت بها الأمة، وكان يكتب للأمراء، وهذا عمل باعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإنكار لا يكون علنا، وهذا الصحيح اعتقاد أهل السنة والجماعة في ولاة الأمور أن الإنكار فيهم لا يكون علنا، وليست المسألة على ما يتبناه بعض من يقول بأن الصحابة فعلوا ذلك. أنا أجيب عنها لو أردتم الإجابة عنها ولا أطيل، لكن معتقد أهل السنة والجماعة بأن ولاة الأمور الإنكار عليهم لا يكون إلا سرا، كما حديث عبد الله بن غن أنه قال من أراد أن ينصح أميره فليأخذ بيده ولا يبادره علانية. ولذلك لما قال لأسامة ألا تكلم هذا الرجل على عثمان رضي الله عنه رضاه، قال وكلما كلمته علمتم أنتم لا أكون من فتح أول من فتح بابا مثل هذا الباب، باب الفتنة يعني. ولذلك كان يكتب للعلماء بالنصيحة في بالكتب، يقول كتب ورقة للملك الظاهر تتضمن العدل في الرعية وإزالة المكوس، وهذه التي من أجلها كما قلنا نفاه الإمام نفاه بيبرس، وذلك رجع عما فعل. كتب الملك الظاهر لما احتيط على ملك دمشق كتب إليه أيضا ورقة ينكر عليه ذلك، وأيضا لما ضيق على الفقهاء واشتد عليهم كتب إليه بهذا، وبين لنا أن الفقهاء هم أولياء الله فلا يصح أن يفعل ذلك، وأنه لا ينصر إلا بمثل هؤلاء العلماء ولا يرشد إلى الخير إلا بالعلماء. كان ورعا جدا، وكان لا يأخذ من الأموال أو ما لا يأخذ من الهدايا إلا ما علم من حل هذا المال من صاحبه. طبعا النووي كان له كرامات، وكان الإمام النووي هو من العلماء النبلاء الذين قد متع الله بهم في هذه الدنيا واستعمله الله جل وعلا لنصرة دينه. الآن إلى الكلام على كتاب المنهاج، وكتاب المنهاج هو اختصار للمحرر للإمام الرافعي. نبدأ بالمقدمة، وما أدري هل أطيل في المقدمة أم لا، لكن نبدأ بالمقدمة وننظر يعني أن لو أخذنا الشرح في المقدمة سنطيل جدا، لكن يعني نبدأ بها قدر الإمكان وننظر في المسائل ممكن يختصر منها نختصرها. الإمام النووي طبعا قدم بين يدي الكتاب خطبة وقال فيها الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. هذه من أبلغ ما تكون، هذه من أبلغ ما تكون ومن أوعب ما تكون. يقول الحمد لله البر الجواد، طبعا ما قال الحمد لله البر الجواد، قال الحمد لله أيضا هو ابتداء من روائع البيان كما قلنا في أي مقدمة، البداء بالبسملة أو الحمدلة، البداء بالبسملة أو الحمدلة هذه من روائع البيان، لما لأنها فيها الاقتداء بكتاب الله جل وعلا، والاقتداء أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بكتاب الله جل في علا، فهو ابتدأ الحمد لله رب العالمين، والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كل امر ذي بال لم يبدا فيه بسم الله اما البسمله واما الحمد لله فهو ابتر او قال فهو اجزم. وهذا حسنه الامام النووي ان كان ضعيفا، لكن كما قلنا المعنى صحيح لا غبار عليه، لكن النووي ايضا حسن هذا الحديث كل امر ذي بال لم يبدا فيه بسم الله فهو ابتر او قال فهو اجزم. وايضا قد وردت الادله الكثيره على مدح الشاكرين الحامدين وان الله تعالى يحب من العبد ان يكون ممن يحمده. قال الله جل في علاه مادحا انبياءه واصفياءه واولياءه من اولي العزم من الرسل، من اهم ما فيه وهو انه يعني يحمد الله. قال الله جل في علاه عن نوح عليه السلام قال انه كان عبدا شكورا، وايضا قال عن ابراهيم عليه السلام قال شاكرا لانعمه. هذا فيه اشكال. الحق بان الاتفاق على ان ابراهيم عليه السلام افضل الرسل على الاطلاق، خلا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ابراهيم افضل من نوح، ولكن هنا صيغه المدح في وصف نوح تقدمه على ابراهيم، لانه قال شاكرا لانعمه، وقال عن ابراهيم قال انه كان عبدا اسف، قال انه كان عبدا شكورا، هذا عن نوح. وشكورا هنا صيغه مبالغه، صيغه مبالغه. فأقول قال الله تعالى أنه كان عبدا شكورا، وقال أيضا في إبراهيم كان شاكرا لأنعمه، فكيف الإجابة عن ذلك مع أن إبراهيم أفضل من نوح؟ هنا جاء في صيغة المبالغة دلالة على التكرار ودلالة على الملازمة ودلالة على الحرص، إنه كان عبدا شكورا، وأما إبراهيم قال شاكرا لأنعمه. أولا السؤال مفهوم؟ أين الإجابة؟ ما أرى إجابات ولا أرى محاولات. صوتي مسموع أم لا؟ الشرح هذا بأسري ساعة كاملة راحت على الفاضي ولا إيش؟ أين أنتم؟ أين الإجابة؟ ما هذا؟ ما أدري. أنتم تسمعون الدرس أم لا؟ السلام عليكم. يا جماعة أنا كده أشك حتى أعلم هل الدرس احنا شغالين كل هذا الدرس واصل أم لا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا استوقفت لأسأل فلم أجد أي إجابة. السلام عليكم. ما الذي يحدث؟ يعني أنا أريد أن أتم الشرح لكني أشك، تسمعون أم لا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. بمعنى أريد أفهم، هل أنتم الصوت واصل أم لا؟ الدرس أنا من ساعة بشرح، هل الكلام هذا واصل أم لا؟ أنا أريد أرسل لي رسالة عشان ما الذي يحدث هذا؟ جيد، جزاك الله خيرا، أنا أرسلت لي رسالة في هذا، أنا أسقط في يدي. طب لما لا تجيبون؟ طيب لما لا تجيبون؟ إن كنتم تسمعون لما لا تجيبون؟ الحمد لله. أنا لا أرى اللوحة، كيف لا أراها يعني؟ أيوه، ممتاز ممتاز، الحمد لله وشكر لله. جيد، أنا الآن قلت بأن مسألة الابتداء من رواع البيان الحمد أن يبدأ بالحمدلة أو البسملة، وقلت الله تعالى مدح الأصفياء وأوليائه وهم يعني من أولي العزم من الرسل، أن إبراهيم عليه السلام قال فيه شاكرا لأنعمه، وأن نوح قال إنه كان عبدا شكورا، لكن هذه لابد لها من توجيه، لأن الاتفاق أن إبراهيم عليه السلام يقدم على نوح، وأن إبراهيم هو خير الأنبياء على الإطلاق، خير الأنبياء على الإطلاق، يعني خلا محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف التوجيه الآن؟ كيف التوجيه الآن في قول الله تعالى إنه كان عبدا شكورا، وقول الله جل في علاء شاكرا لأنعمه؟ لأنه عبدا شكورا هذه صيغة مبالغة، وأنه فيها ملازمة وتكرار الشكر لله جل في علاء، أو إبراهيم قال عنه شاكرا لأنعمه، اسم الفاعل، نعم. يقول إبراهيم أفضل من نوح عموما، أما في الشكر فنوح مقدم عليه. إجابة وديهة جيدة لكن ليست إجابة سديدة. جيد، أريد الإجابة. غلط. طيب أقول ممتاز، نعم الأخوة جزاهم الله خير، أرسل رسالة. الإجابة على ذلك هو قول الله تعالى إذا قال في نوح إنه كان عبدا شكورا على أنه ملازم للشكر، فإبراهيم أيضا ملازم للشكر، وهو أشد شكرا لله جل وعلا من نوح. فالتوجيه في ذلك عندما قال شاكرا هو أضافها، قال شاكرا لأنعمه، لتعم أنه يشكر الله تعالى على كل النعائم، ونعم الله تعالى تأتي تترأ لا تنقطع أبدا، كما قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال شاكرا لأنعمه، أنعمه هو أيضا جمع مضاف، والجمع المضاف يعم، فتعم كل النعائم، والله تعالى يعني لا تتوقف نعائمه على عباده ليل نهار صباح مساء في كل حين وفي كل آن، لذلك تستوجب كل نعمة الشكر. لذلك إبراهيم عليه السلام كان شاكرا حقا، كان شكورا حقا لله جل في علا، لأن النعم لا تتوقف عنه، ولذلك هو لا يتوقف عن الشكر عبادة لله جل في علا، فوافق نوحا في هذا الوصف. فقول الله تعالى شاكرا لأنعمه تنزل تحت أيضا تساوي وتقارب قول الله تعالى أنه كان عبدا شكورا. وأيضا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أو شرب أحدكم الشربة أن يحمده عليها، أن يشكر الله تعالى عليه. فأكثر الناس قربا من ربه جل في علاه الذين يشكرون، لذلك قال الله جل في علاه وقليل من عبادي الشكور، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والحق بأن الحمد والشكر يتفقان ويفترقان، إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا، إذا اجتمع افترقا، إذا اجتمع في الذكر حمدا وشكرا فالحمد له معنى والشكر له معنى مع التلازم بينهما، وإذا افترقا نزل الحمد تحت الشكر أو الشكر تحت الحمد، أي واحد منهما ذكر الآخر ينزل تحته. أما إذا اجتمع فالحمد هو الثناء الحسن باللسان وبالقلب على صفات الجمال والكمال والبهاء والعظمة، فأن يحمد بلسانه ويقر بقلبه ويعتقد بقلبه، وأيضا كما قلنا على صفات الكمال، على القدرة، على العزة، على الرحمة، على الحياة، على الحياة، فهو يحمد الله تعالى على كماله وبهائه وعظمته، وهو أشرف من هذه الناحية الحمد والشكر، وهو كما قلنا على النعيم وعلى غيرها. وأما الشكر فهو باللسان وبالقلب وبالجوارح، الشكر باللسان وبالقلب وبالجوارح، وهو الشكر يكون على النعائم يعني على صفات الأفعال فقط، أما الحمد هو أشرف منه لأنه على جميع صفات الكمال ونعوت الجلال لله رب السماوات والأراضي. وأما بالنسبة الشكر فالشكر على صفات الأفعال فقط للإحسان، يعني الشكر يكون على الإحسان، وهو أيضا أعم من ناحية الآلة، فهو باليد وباللسان وبالجوارح، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، قال يدي ولساني والضمير المحجبة. والشكر هو الثناء الحسن على فعال الله جل في علاه وعلى إحسان الله جل في علاه. الحمد لله، وجعل الحمد لله البر الجواد. هو طبعا يقول الحمد لله ولله الحمد، الحمد لله، وهذه دلالة أيضا على التخصيص وأنها تكون لله جل في علاه، وهو كما قلنا دائما التقديم والتأخير يفيد الحصر والقصر، فكأن الحمد كله لا يكون إلا لله وحده جل في علاه، فهو المنعم وحده سبحانه جل في علاه، وهو الذي قد أنعم على عباده بجميل الإحسان وأيضا بعظيم البر، فلذلك قال الحمد لله. ابتدأ بالحمد كما قلنا من روائع البيان البر الجواد. البر اسم الأسماء الله جل في علاه، وكثير البر لأوليائه ولأصفيائه ولعباده سبحانه جل في علاه، يتقرب إليه بالنعائم، وأيضا هو يغفر لهم الزلات والسقطات والهنات، فالله جل وعلا بر كريم، فإن الله جل في علاه يعطيهم فوق ما يؤملون ويغفر لهم كثير من الزلل، وأيضا يعني يقيهم كثير مما يحاذرون، وهذا من فضل الله جل في علاه ومن بر الله بالعباد. فالحمد لله البر، وهذه من صفات الله جل في علاه الذاتية والفعلية، يعني كل صفة فعلية هي ذاتية الأصل، كما قال شيخ الإسلام تماما في الكلام على الكلام، قال هو قديم النوع حادث الأفراد، وهذا في كل صفات تجريها، هذه قاعدة تجريها في كل صفات الفعلية. الحمد لله البر سبحانه جل في علاه، بر بعباده جل في علاه وأرحم وأنزل عليه نعائمه سبحانه جل في علاه، كم من بلية قد رفعها، كم من دعوة استجاب لها، كم من استغفار قد قبله الله جل في علاه، كم من عطاء أعطاه الله جل وعلا لعباده دون السؤال سبحانه جل في علاه، وبالسؤال أغدق وأنعم وأعطى وأجاد سبحانه جل في علاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يعني يرشدون. وأيضا قال الله تعالى إن شكرتم لأزيدنكم، وأيضا فإن الله جل في علاه قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي من شيء. وفي كل ليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا نزولا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داعي فأستجيب له. وهذا من الله جل في علاه تكرما وتفضلا على عباده. قال الحمد لله البر الجواد، شوف البر الجواد هنا يقول الجواد من جود الله جل في علاه، والله جل في علاه جواد يحب كل جواد، وجود الله جل في علاه جود مغفرة وجود عطاء سبحانه جل في علاه، كما في حديث المناجاة عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه لما سئل عن المناجاة فأيكم أحد يحفظ المناجاة، قال أنا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا يلخي الله عليه كنفه وستره يعني، ويقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا وذنب كذا يوم كذا، فهو يقول نعم رب إيه رب نعم رب إيه رب، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشعر منه فلا يجد إلا النار، فيظن أنه قد هلك، فيقول الله جل في علاه عبدي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك في الآخرة. سبحان الله على نعم الله وكرم الله وعطاء الله سبحانه جل في علاه. قال الحمد لله البر الجواد، وهذه أيضا فيها يعني دلالة على فقه الإمام النووي عندما جمع بين الاسمين العظيمين، وأن الله تعالى يجود بفضله على عباده، وأعظم ما يجود به الله جل في علاه على عباده الإسلام، هذه أعظم منا يعني يشكر عليها ربنا جل في علاه أن يختار الإسلام واصطفى الإسلام دينا لنا، وأن اصطفانا للإسلام، ونسأل الله أن يثبتنا عليه وأن يميتنا على الإسلام. ويجود بعد ذلك أفضل الجود على العبد بالدين بالعلم، أفضل الجود وأفضل النعم على الإطلاق هي العلم بعد الإسلام، هي العلم أفضل جود وأفضل عطاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لذلك قال الله جل في علاه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أعظم عطاء على الإطلاق هو العلم، ومن أوتي العلم ووجد أن أحدا قد أوتي خيرا منه فقد ازدرى نعمة الله عليه، كما قال علماؤنا من السلف. لذلك كان ابن آدم يقول بأن يعني الإنسان يستوجب على الإنسان من العلماء أنه بلا أن يأخذ التراب فيضع على رأسه شكرا وتواضعا لله جل في علاه بما من الله عليه بمثل هذه المنة. اللهم ارزقنا الشكر واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، اللهم ارزقنا الشكر واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، اللهم ارزقنا الشكر واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. قال الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد. نعم قد قال الله، وهذا أيضا يعتبر من يعني مستقى من كلام الله جل في علاه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله تعالى أنعم على عباده نعما عظيمة وهي تأتي تترى. ولذلك أنا دائما أتمثل بهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكني أستأنس به، الرجل الذي قال عندما كان يصوم النهار ويقوم الليل وأتى به الله تعالى يوم القيامة فقال ادخل الجنة برحمتي، قال لا بعملي، فقيل له فقال له الله تعالى بعدما أقره قال له الله جل في علاه من أجرك الأنهار، قال أنت، قال من فجر لك العيون والآبار، قال أنت، قال من أين لك الثمار، قال أنت، قال من قوى بدنك على القيام والصيام، قال أنت، ثم قال له خذ نعمة من نعيمي وضعها في كفة، وضعوا أعماله في كفة فرجحت كفة النعيم فقال خذوه إلى النار، فوقع على فوهة النار، ثم قيل له ما يبقيك، قال انتظر رحمتك، قال ادخل الجنة برحمتي، قال إذا برحمتك. فالحق بأن نعم الله جل فعلا تترى وتأتي على أن كان من غيركم، فقالوا ابن أختنا، قال ابن أخت القوم منهم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أكنتم يعني أما تذكروا أنكم كنتم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم كذا وكذا، فقال لو شئتم لقلتم جئتنا وحيدا فريدا، هم يبكون ويقولون الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. فالله جل فعلا يمن على عباده بالرضوان، يمن على عباده بالعطاء، يمن على عباده بالمغفرة، يمن على عباده بالإمهال سبحانه جل في علاه، فهو غفور رحيم، وهو الله جل في علاه المنان العظيم، ومن أسماء الله جل في علاه الحسنى المان باللطف والإرشاد. طبعا إذا قال باللطف والإرشاد أتى بالفعل واسم الله اللطيف، ومعنى اللطيف هو الذي يخفي الأشياء في أبضادها سبحانه جل في علاه، اللطيف هو الذي يخفي الأشياء في أبضادها، فإن الله جل في علاه له حكم. فغزوة أحد قتل 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك الحكم الأحكام العظيمة، وكانت نصرا بعد ذلك يعني كريما للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد يقتل من سلم من أجل تهيئة الصحابة الكرام على فراق النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الله تعالى قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وأيضا فمن الحكم العظيمة هي بيان بأن النصر من عند الله تعالى وليس من عند العباد، يعني كنتم في ضعف وكنتم في قلة في يوم بدر، وهم كانوا في كثرة وفي عدة وعتاد وقوة، وهزمهم الله ونصركم عليهم إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ونصرهم الله جل في علاه وفي أحد لأنهم يعني كانوا كثرة، فإن الله تعالى بين أن النصر من عنده ليس من عند الناس بحال من الأحوال ولا من الملائكة، بل أنزل الملائكة من باب البشريات بشرى للذين آمنوا. وأيضا من الحكم العظيمة فيما حدث في أحد بأن يعني بأن الله تعالى يبين يعلم الأمة بأسرها بأن معصية النبي صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى البوار إلى الهلاك، لأنهم عصوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتمونا قد تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. فقالوا: الغنيمة الغنيمة. لامهم الله تعالى وقال: منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبت ليكم ولقد عفى عنكم. والحمد لله أنه قال ولقد عفى عنكم، حتى أنه قد فر الكثير من النبلاء الكرماء، وهذه كبيرة أيضا، ولكن بعض ما يقولون ليست كبيرة. كيف تكون كبيرة؟ لأنهم كانوا كثرة. الحق أنها كانت كبيرة لكنها غفرت وغمرت في بحر الكبائر من الحسنات. قال الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وهذه كانت لعثمان من أعظم ما تكون، عندما جاء الرجل ابن عمر قال: يعني أسألك فأجب، أتعلم أنه قد تخلف عن بدر؟ قال: نعم. قال: أتعلم أنه قد فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: أتعلم أنه قد تخلف عن بيعة رضوان؟ قال: نعم. ثم قال: الله أكبر. قال: انتظر لا ترحل. ثم قال: أما بدر فإن نفسه قد أمر أن يمرض ابنته وضرب معه سهما، فهو كان من البدريين. فعثمان من البدريين لأنه قد تمر بأمر النسلم أن يمرض ابنته وضرب النسلم له سهما بذلك، فحسبه معهم. وأما في أحد فقد قال الله جل وعلا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، لا بكل، سبحان ربي العظيم الغفور الرحيم، قال ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وأما بيعة رضوان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه بقى هذه يد عثمان اليمين واليمين خير من الشمال. قال: هذه يد عثمان وهذه يد النبي صلى الله عليه وسلم، فبايع اليد اليمنى باليد اليسرى، وكانت يد اليمنى يد عثمان رضي الله عنه وارضاه، فما كانت من نقيصة له. وهو الخليفة الراشد عثمان بن عفان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. الغرض المقصود بأنه قال المان باللطف، اللطف الذي يخفي الأشياء فيه أضدادها. ففي صلح الحديبية ما استطاع صحابي من صحابة الرسول الله أن يتقبل مثل هذا الحال من الأحوال، لا سيما أن أبا جندل لما جاء مسلسلا وقال: أتتركوني للقوم يفتنونني في ديني يا رسول الله، يفتنونني في ديني. وقال سالم عمر: يعني هذا لا يدخل معنا فيه الاتفاق. قال: هو أولهم. فقام عمر بن الخطاب ومشى خلف أبي جندل وأعطاه السيف، يضرب سيف قبيعة السيف في يدي ويقول: اقتله على سهيل. الحمد لله أنه لم يقبل من كلام عمر، فقال: اقتله فإنما هو كلب، على غرار أنه كان كافرا. والحمد لله أنه أسلم ووقف موقف أبي بكر في المدينة يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وقال: أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. الغرض المقصود قال عمر بن الخطاب: فقال: اقتله. وأيضا رجع النفسان وقال: لسنا الحق ليس على الباطل، فلما نعطي الدنيا في ديننا. شوف أخفى الله جل النصر العظيم في صلح الحديبية، منها فوائد عظيمة جدا. أنا قال: لولا جاء مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيركم منهم معرة بغير علم. فالله تعالى أنقذ هؤلاء الذين قد تخفوا بإسلامهم بين يدي هؤلاء الكفار، وأيضا أمهل هؤلاء حتى يدخل منهم من يدخل في الإسلام، وأيضا دخل الناس في دين الله أفواجا. وقال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فجعله الله فتحا مبينا، يخفي الأشياء في أضدادها. لذلك قال: بالأعداد المان باللطف والإرشاد سبحانه جل في علاه. وهنا الإرشاد معناه الهداية، هداية الدلالة، يعني هو بلطفه سبحانه جل في علاه من ألطاف الله جل في علاه بالناس أنه أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وأظهر لهم الدلالات البينات الواضحات القاهرات الباهرات، إما بالسنن الكونية المخلوقة المرئية في السماوات وفي الأراضين، وإما المتلوة، وهذه التي أوقع فيه النفوس عندما طهرت يعني قلوبهم. لذلك فإن الهداية هدايات، منها هداية البيان والإرشاد، والذي يقصده هنا الإمام النووي والله تعالى أعلى وأعلم. قال باللطف والإرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد والهادي إلى سبيل الله، صراط الله المستقيم، كما قال الله تعالى إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهنا الهادي إلى سبيل الرشاد تحمل الأمرين، تحمل الهدايتين، فالهداية هدايات، هداية عامة وهداية خاصة، وهداية خاصة من الخاصة، أو قل هداية عامة وهداية خاصة وهداية في الآخرة. الهداية العامة وهداية خاصة وهداية أخص من الخاصة وهداية في الآخرة. الهداية العامة هداية لجميع الخلق لكيفية المعايش، لإتيان الرجل امرأته، لإتيان حتى يعني الدواب، لذكور للإناث، فهذه أيضا من الهدايات العامة. والهداية الخاصة هداية البيان والإرشاد والدلالة، بأنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، هذه هداية الإرشاد والبيان. فأما ثمود فهديناهم أي بينا لهم وأرشدناهم وأرسلنا لهم الرسل، بينوا لهم بالأدلة القاهرة الباهرة ولم يؤمنوا. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. والهداية التي تليها الهداية الخاصة وهي هداية القلوب، هذه لا يملكها إلا رب القلوب سبحانه وتعالى الذي يملك القلوب، كما قال الله جل وعلا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، وأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه سبحانه جل في علاه. فهداية القلوب لا يملكها أحد إلا الله جل في علاه. لذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم حريصا جدا على عمه، وهو يقول يا عم قل كلمة وحاج لك بها عند الله، كلمة واحدة قل لا إله إلا الله وحاج لك بها عند الله، فلم يقل هذه الكلمة. فأنزل الله جل في علاه ومات كافرا، فأنزل الله جل في علاه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه الآية أيضا في إشكال يعني في الاستدلال بها أو الفهم التام للآية في ظهور الآية الأخرى في قول الله جل في علاه وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فكيف نجمع بينهما؟ قال الله جل وعلا إنك وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال الله جل وعلا إنك لما دخل على عمه وقال يا عم قل كلمة وحاج لك بها عند الله، فقال فلم يقلها، فأنزل الله جل وعلا إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فكيف ذلك وهو قد قال إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم طب اكملي الاجابه، اكملي الاجابه احسنتي واكملي الاجابه. نعم صحيح، الهدايه المثبته هي هدايه الارشاد، والهدايه المنفيه هدايه التوفيق، وهذه بيد الله جل في علاه. هذا صحيح، جزاكم الله خير، هذه اجابات، نعم هذه اجابات جيده. قال الهادي الى سبيل الرشاد، الهادي الى سبيل الرشاد قلت تعم، تعرفون وجه العموم هنا؟ نكتفي حتى لا أسأل كثيرا. جيد، إذا الهادي إلى سبيل الرشاد قال الموفق للتفقه في الدين. لما قال هادي إلى سبيل الرشاد قلنا هداية الإرشاد وهداية أيضا التوفيق، وهذه من الله جل في علاه. قال الموفق للتفقه في الدين، إذا الفقه في الدين من الله جل في علاه، ونعمة أنعم الله بها على عباده. قال المتفقه الموفق للتفقه في الدين، وهذه من أعظم المنن وأعظم النعم، وكما قلت بأن الله تعالى قد بين في كتابه فضل الفقهاء وفضل الفقيه وفضل أهل العلم وفضل العلماء عندما قال الله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال الله جل في علا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله جل في علا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأجابه عنها في كتابه عندما قال قال ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. ففضل حتى بين العلماء وفاضل بينهما في مسألة الفقه والتفاهم في الدين. قال الموفق للفقه أو للتفقه في الدين، والتفقه في الدين هي أعظم ما يمكن أن يدعو المرء به لأخيه، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس عندما قدم له الوضوء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشكر للإحسان، فشكر إحسانه وقال من فعل ذلك، فصلى معه ثم احتضن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نالته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وكان من أفقه الناس في دين الله جل وعلا، ومن أعلم الناس بمراد الله في كتابه، ومن أعلم الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم في سنته صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. الموفق للتفقه في الدين، وهذه كما قلنا تعتبر من أعظم المنن هو التفقه في الدين. والتفقه في الدين العلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله ونهي. وأعظم العلوم على الإطلاق العلم بالله، هي بوابة العلم حقا، وأن يتعرف على الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى. العلم بالله والعلم بأمر الله ونهي الله جل في علا. قال الموفق للتفقه في الدين، والتفقه في الدين وأعلاه وأرقاه الفقه، كما قال الإمام الشافعي: من أراد أن ينمو قدره فعليه بالفقه. وقد بينا بأن هذا من الندرة بمكان في العلماء الذين يستوعبون ويستنبطون الأحكام، يسقطون الأدلة على الواقع، كما قال أنه سلم مقسما الناس إلى أقسام كأراضي، ومنها التي الأقعان التي تمسك الماء وأيضا يعني تصل به إلى من يتفقه فيه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل الفقه ليس بفقير. قال الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. قال من لطف به، وهنا من لطف به يعني من لطف الله جل وعلا أنه أغدق علينا نعمه وأنه أكرمه بالتفقه في الدين. قال من لطف به، قال واختاره من العباد، لطف به سبحانه جل وعلا، قال واختاره من العباد، اصطفاه. وهذه أيضا فيها دلالة عن العلماء، الله تعالى يصطفيهم من بين الناس جميعا، إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والعلماء هم ورثة الأنبياء كما قال أبو الدرداء: هم نجوم السماء، ونجوم السماء اختارهم الله تعالى على عينه، يصطلعهم على عينه. اللهم اغفر وارحم وتلاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتلاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتلاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. قال واختاره من العباد، وهذه أيضا فيها دلالة على أن الإمام النووي ينظر بعين جميلة جدا، وينظر بعين المنة من الله جل في علاه، وأنه ما من شيء إلا من الله جل في علاه، والكرم والنعم من ربنا جل في علاه. قال أحمده أبلغ حمد وأكمله، ويقول أحمده أبلغ حمد، ومن الذي يصل إلى أبلغ الحمد وأكمل الحمد؟ سبحانه جل في علاه، ما من أحد بلغ إلى ذلك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر، وكان استغفار النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لم يبلغ ما يعني يستحقه الله جل في علاه، لكنه يعني المسألة دائرة على قول الله تعالى: واتقوا الله ما استطعتم. قال وأحمده أبلغ حمد وأكمله. وكمال الحمد هو أولا أنك تعلم أن الحمد من الله نعمة، أن الحمد من الله أيضا نعمة ومنة كالمنة التي امتن بها عليك. هذا من أكمل الحمد، أن تحمد الله وتعلم أنك لا تحمد الله إلا بالله، وأن تحمد الله بصفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، وأن تحمد الله بأسمائه الحسنى سبحانه جل في علاه. قال أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وكل ذلك مرادفات من أجل، وكما قلنا يعني هي وإن لم تكن مرادفات لكنها قريبة جدا من المعنى، فإنه يقول أبلغ بالثناء إلى ما يرضي الله جل في علاه، كما قال صاحب الجلال: اللهم إني أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، إلى آخر الحديث. فهو يجتهد رأيه حتى يصل إلى أبلغ الحمد لله جل في علاه. قال وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار. قال وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة التوحيد التي بها النجاة، وشهادة التوحيد التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. أشهد أن لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله معناها لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، لا صانع إلا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار. قال الواحد الغفار، طبعا الواحد الغفار هي الواحد من أحدية، وهو واحد أحد سبحانه وتعالى. الغفار أنا سأموت أختنق، أين أنتم؟ معنا؟ أنت لست معنا، أنت في فرنسا الآن، أنت في حواري باريس، أنت لست معنا يا حسن. أنت منين يا حسن أصلا؟ من القاهرة ولا منين؟ لم تسمع السؤال. أنا ما سألت سؤالا أيتها الباريسية، ما سألت سؤالا، أنا أخطأت خطأ فادحا من بني سويف. يحزنني أيها الصعيدي أن أنت أصلا مش مستحضر. أنا أخطأت خطأ فادحا، كيف لم تسمع؟ أنا الرسائل التي قرأتها الصوت واضح جدا، نسمع جيدا، الآن لم نسمع؟ مرت عليكم كمرور الكرام قتلتموني بها. أين القطاع؟ التسجيل عندكم. أنا قلت قال وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، صح؟ هل حدث الانقطاع هنا؟ أنا قلت وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمد عبد الرسول، هذا انقطع هنا؟ ما انقطع، لم يحدث. نعم لم يحدث انقطاع، ممتاز. إذا الخطأ هنا، هنا هنا طلبة العلم ماذا أفعل فيكم؟ كده أنا قلت بوابة العلم إتقان العقيدة، أنا قصدت أن أخطأ، أن أخطئ هذا الخطأ وأنظر فيكم، وجدت أنكم يعني قتلتموني. إلى الآن ما ظهر لكم الخطأ، إلى الآن عجيب. طيب أنا ماذا أفعل؟ خلاص أنا أعيد الخطأ وحده ولا شريك له؟ لا خلاص، خلاص أنا صحيحة وأنا انتهي. هذا أدب جم، لكني كنت أريد من الإخوة أن يستيقظوا جدا في هذه المسائل، مسائل لا يصح أن تمر عليهم. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، أشهد أن لا إله إلا الله معناه أشهد أن لا رب إلا الله، لا صانع إلا الله، لا خالق إلا الله. أما في قوله الواحد الغفار، الواحد من الأحدية، هو الواحد الأحد صحيح، الواحد الغفار، والغفار هو يعني هذه أيضا صيغة مبالغة من المغفرة، بأن الله تعالى كثير المغفرة، وهذه فيها دلالة أيضا على عظيم نعم الله جل في علا على عباده، أنه وإن كثرت الذنوب والمعاصي فإن الله يغفر الذنوب والمعاصي. ما زلت أنا على الخطأ وأخطأت مرة ثانية وأنتم نائمون، إذن لن أكمل الدرس، أو عندما أجيب قولوا لي جهلنا فأنا أكمل الدرس. لا قال الواحد يا باريسية انظري في المتن، لا عصام التفت إليها الآن، لا إله إلا الله معناها لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، لا صانع إلا الله، هذا كلام من هذا؟ هذا ليس كلام أهل السنة والجماعة بحال من الأحوال، هذا كلام الأشاعرة. نعم نعم يا سامر جزاك الله خيرا، هذا كلام، هذا أليس هذا كلام أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة يقولون لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. ما قلتم؟ لا تجادلي، لا تجادلي، ما قلتم؟ ما قلتم؟ أنت قلت ذلك؟ أنت قلت هذا لما أنا أخطأت؟ ما قلت ذلك؟ لا وهي لا، هذه أنت دي اسمها الفهلوة الفرنسية، فهلوة الباريسية، ولها لا تعم عليها، لو تعرفي ما هي كنت أكملتيها. هي لا معناها أنه هو خلاص أنا قلت أن أنا أخطأت، فإذا لما أقول قولا يقال لي لا لا، ما لا هذه، وما لا لا، وما لا وما فيها لا معبود بحق إلا الله جل في علاه، أحسن الله إليكم، يعني قول لا رب لا صانع لا قادر على اختراع قول الأشاعرة، ولذلك تراهم يقعون في الشرك في توحيد الإلهية ولا يهمهن ولا اهتمام بهذا الباب بحال من الأحوال، يقولون ما دمت تعتقد بأن الذي قادر على الاختراع والصنعة وإتقان الصنعة هو الله، إذا أنت موحد. يبقى التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا التوسل بالأموات والمقبولين، ليس فيه ثمة شيء. ما دمت تقول بأن الله هو الخالق الرازق حقا الصانع حقا، توسل بمن شئت، طالما لا تعتقد في البدوي أنه لا يخلق ولا يصنع ولا يعطي ولا يخلق من عدم، أنت موحد. وإن توسلت وإن سألته على أنه يكون شفيعا، لا ما لا لا، أنا ما أريد اعتذارا، أنا أناقش فقط معكم، أنا لا أريد اعتذارا بحال من الأحوال، أنا أردت أن أوقظ النومان فقط في هذا الباب، وأن أيضا أختبر، لأن هذه مسائل مهمة جدا، قلت لكم لابد من إتقان أبواب العفيفة. الغرض المقصود بأنهم بهذا التعريف الضال وصلوا إلى إيش؟ وصلوا إلى مسألة من الأهمية بمكان، وهي أن أي توسل ليس فيه ثمة شيء، أي وقوع في شرك في الإلهية ليس فيه ثمة شيء. إذا ما الفرق بين هذا القول وبين قول مشركي العرب من مكة عندما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. إذا لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، الإله الذي تأله القلوب فرضا واحدا صمدا سبحانه جل في علاه، محبة وخضوعا وذلا وخضوعا لله جل في علاه، واشهد ان لا اله الا الله شهادة النجاة. وطبعا الله اسم الله الاعظم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة، اللهم اجعل اخر كلامي يا رب العالمين. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمي قل لا اله الا الله كلمة احج لك بها عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا بين فضل لا اله الا الله افضل ما قلت انا من من من من قبلي لا اله الا الله في عرفة. قال واشهد ان لا اله الا الله الواحد الغفار، ايضا هذه من اسماء الله تعالى الواحد، وهو سبحانه جل وعلا الواحد الاحد لا ند له ولا سمي ولا نظير. قال الله تعالى قل اعبدوا قال الله جل وعلا اعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص. وقال الله تعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحانه جل وعلا. لذلك كفر من نسب له الولد. قال الله تعالى قد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار. قال الواحد الغفار، وهنا ايضا من فقه الامام انه يقول الواحد الغفار، والغفار كثير المغفره، وان الله لا تنقطع مغفرته في حال من الاحوال، قدم تجد، فمن استغفر غفر الله له. لذلك يقول الله جل في علاه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرا غفارا يغفر الذنوب جميعا. ولذلك في مسند احمد رجل النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال ربي اني قد اذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله جل وعلا عبدي علم ان له ربا ياخذ بالذنب ويغفر اشهدوا اني قد غفرت له، ثم وقع في الذنب، ثم جاء قال ربي اني قد اذنبت ذنبا فاغفر لي او اذنبت الذنب فاغفر لي، فقال عبدي علم ان له ربا ياخذ بالذنب ويغفر فاشهدوا اني قد غفرت له، والثالثه قال بذلك قال عبدي افعل ما شئت فاستغفرني فساغفر له. والحديث العظيم من أرجع حديث النبوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك، يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فلذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار. هنا يعني هذه كما قلنا من فطنة وفقه الإمام النووي في هذا الباب، أنه يقول واغفر فإني حتى لو صنفت فقد قصرته فاغفر لي التقصير. ينظرون دائما في عين العبادة بالتقصير، لذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس عبادة الله فعلا ينظر بهذه العين. والدلالة على ذلك أريد الإجابة أن أعظم الخلق عبادة لله أيضا ينظر بهذه العين. الدلالة على ذلك ما الحديث؟ انتظر رحمتك جزاك الله خير. نعم ليس هو لكن قاربتي حقا، هذه محاولة جيدة. نعم لكن أنا أريد الدليل الخاص في العبادة أنه ينظر إلى عبادتي بعين التقصير. نعم وكنا نهتال لو نهتال الله، جزاك الله خير سيد الاستغفار قاربت يا بشار لكن ليس هو فلكون عبد الشر. ماشي ديت ماذا أفعل معكم، لكنها إجابات محاولات جيدة. فهموني أنتوا فاهمين السؤال؟ ممتاز يا عصام، أو الآن أتى الله رزقه إياها. الاستغفار بعد الصلاة، أنا أريد دليل خاص، كل الإجابات التي أتت إجابات سديدة صحيحة، الحمد لله والشكر لله، ممتازين، لكن الإجابة الأسد هي الإجابة الخاصة، أتيتم بعمومات. الأخص كانت بعد كل صلاة يستغفر، لما يستغفر؟ لما يستغفر؟ هو أتى بعبادة وأدى عبادة، لما الاستغفار؟ يستغفر أنه ينظر إلى عين عبادته بعين التقصير، لأن هذا الذي يستحقه الله لا يعلمه أحد سبحانه جل في علاه، سبحانه ما أعظمه، ما أعظم شأنه سبحانه جل في علاه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل العبادة يستغفر، وبعد في العبادة يستغفر، وبعد العبادة يستغفر. ولذلك عدوا عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم عدوا عليه في كل مجلس يستغفر أكثر من 70 مرة، وكان بعد كل صلاة يقول استغفر الله استغفر الله ثلاثا، نعم، وكان في الحج يقول اللهم اجعله حجا لا سمعة فيها ولا. ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز، جزاكم الله خير. نعم، هذه مشاركات جيدة، المهم ردت فيها الروح، هذا صحيح في هذا الباب. فكأنه يقول الغفار، ويعني هو ينظر بعين التقصير. قال وأشهد أن أنا أعرف أن أنا لو وقفت مع المقدمات ومع الدرر الكاملة فيها سأطيل جدا، ما أدري ماذا أفعل. وحاول أن أنوني هذه المقدمة وأتكلم على أن الكتاب منهاج اختصار للمحرر، وحتى يعني حتى إذا ندخل اليوم في الكتاب نكون قد انتهينا على الأقل من المقدمة وإن كانت طويلة. نعم، جزاكم الله خير. أقول قال وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه فيها دلالة واضحة جدا، ردا على الذين ارتدوا ردة ظاهرة بأن قالوا للناس بأن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أمر اختياري. أن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أمر اختياري، ما دمت موحدا فآمن بأي نبي تدخل الجنة. أعوذ بالله، الشيطان يستحي أن يقول مثل هذا الكلام. سبحان ربي العظيم الذي قال فيه صريح الكتاب وصريح السنة ورد اتفاق الأمة والإجماع على أن شرط صحة الإيمان هو النبي هو الإقرار بنبوة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. سبحان ربي العظيم. وما ما باله كفر، يعني ما هو باب كفر اليهود والنصارى أصالة إلا من هذا الباب، أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وعادلهم كان يقول أنت نبي لكن نبي للأميين، عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابن صياد وقال له تشهد أني رسول الله، قال أشهد أنك رسول الأميين. فالغرض المقصود بأن صحة الإيمان لا تكون إلا بشهادة الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ودخل الله من نبينا ودخل الله ميثاق النبينا لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون النبي ولا تنصرونه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقرنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالإقرار بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم شرط لصحة الإيمان، فمن لم يقل بذلك فهو من أهل الكفران ليس من أهل الإيمان بحال من الأحوال. وهنا يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وجمع بين العبادة والعبودية والرسالة لأمرين اثنين مهمين جليلين. الأمر الأول أنه عبد لا هو عبد ليس برب يعبد، بل هو عبد، وهو عبد يعبد ربه جل في علاه. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، فهو محمد عبد من عباد الله جل في علاه، وهذه من أشرف المراتب والمنازل التي أنزله الله إياه. لذلك يقول الله جل في علاه مشرفا النبي صلى الله عليه وسلم في جميع المواقف، مرتبة الإعجاز، مرتبة المعجزة، مرتبة التحدي، مرتبة الوحي، مرتبة الدعوة إلى الله، كلها يكون في مرتبة العبودية. العبودية من أعظم ما يتشرف به الإنسان. قال الله جل في علاه ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ولما قام عبد الله عبادة أو العبودية، قال الله جل في علاه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، هذه معجزة. قال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عابدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال الله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. فهذه منزلة العبودية هي أعظم المنازل التي أنزل الله تعالى نبيه إياها، فهي منزلة العبودية شرفه الله بها، فهو عبد لله جل في علاه ليس برب يعبد. قال الله تعالى ما سورة آل عمران ما كان البشر أن يطيع الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهو عبد لله جل في علاه. قال وأن محمدا عبده ورسوله، هو رسول الله جل في علاه، وهذه أيضا قرن العبودية مع الرسالة. نعم هو عبد كالعباد خلق وفيها طبعا عبد أيضا فيها إثبات بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أصابته الأواء والمرض والجوع والعطش ويحتاج إلى النساء ويحتاج إلى الطعام والشراب، فهو بشر بشر بشر كالبشر، وزاد على البشر بالرسالة منزلة. ولذلك الله تعالى كأنه عندما قال أنه عبد فقال واحترزوا اعلموا أنه يفوقكم بدرجات وبمراتب وبمنازل فاعرفوا له فضله. قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وايضا الله تعالى قد ادبنا في كتابه، ادبنا ادبا عظيما مع نبيه عندما كان ينادي عليه السلام ما ناداه الا بلقبه، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته، يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وايضا نعم لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي، هذه من الآيات أيضا تؤدبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عبد لله جل وعلا لا يعبد بحال من الأحوال ولا ينسب لله جل وعلا إلا أنه عبد يشرف بالعبودية، وهو رسول الله تعالى اصطفاه على الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، واصطفاه الله جل وعلا على الناس. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. نعم قد اصطفاه الله جل وعلا، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة عزيزة لأهل السنة والجماعة على أهل البدع والضلالة. ما هي يا شطار؟ شطار الاصطفاء مرتبة العبودية يتبعوه ولا يعبدوه، مسألة عزيزة أهل السنة على أهل البدعة، أنهم يرفعون فوق مقامهم ويدعونه من دون الله في عبارية الخلق لا يجب الاستغاثة به كما أهل البدع. الإجابات جيدة لكن ليست هي الإجابة السديدة. المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم، أي النهي عن الغلو. ممتازين. ماذا أفعل؟ المصطفى المختار ما بتكلم خلاص، عبودية والرسالة انتهت. المصطفى المختار ليس كذلك. أين أنت يا بشار؟ جزاك الله خير. طيب خلاص، ممتاز يا محمد، ممتاز. في رد على من يقول بأن النبوة مكتسبة، المعتزلة الضلال، لأن النبوة هبة من الله جل في علاه، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا. سبحان الله، هذه المسألة العظيمة في هذا الباب، ردا على المعتزلة أهل الضلال الذين يقولون بأنه لو ذهب إلى غار أو ذهب إلى كهف وتمرس وتدرب وتزهد، يعني خيالات كالفلاسفة الذين يقولون بأنها مكتسبة أيضا. والحق بأن النبوة هبة من الله جل وعلا، هبة من الله جل وعلا. ما كان الإنسان يتوقع بحال من الأحوال أن يكون نبيا. فمنزلة النبوة هي المنزلة العليا عند الله تعالى، هي هبة، ردا على الذين قالوا بأنها مكتسبة. لذلك قال المصطفى المختار، هو المصطفى المختار من الله تعالى. إذن فهي دلالة على النبوة هبة وليست مكتسبة كما قال أهل البدع والضلالة، فهي من الله تعالى وهي منة من الله تعالى. والله تعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله تعالى يعني إذا قال الله تعالى والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هذه مشيئة الله. كيف تفهم هذه الآية؟ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هذه دلالة على المشيئة، لكن لابد من كيف تفهم مشيئة الله هنا؟ لما اختار محمدا ولم يختار أبا بكر؟ إرادة كونية. أنا سؤال. نعم جزاك الله خير. فقط كده هكذا. أبقى الناس أبقى الناس. سبق في علم أن النبي سلم أفضل. إجابة جيدة لكن لا تصلون لما أريد. لا يسأل عما أفعل وهم يسألون. جزاك الله خيرا. لكننا نسأل الآن عن مشيئة الله جل وعلا. لابد كيف تعتقد مشيئة الله جل وعلا. سأشير إلى الإجابة وأتوني بالدليل. يعني هي مشيئة الله ليست تشهيا. ولكن السلام عليكم. السلام عليكم. لا لا لا لا لا. طيب أنا أجيب. لابد أن تعتقد أن مشيئة الله نابعة عن حكمة وعلم، فليس الاختيار تشهيا بحال من الأحوال، حاشاه. هو اصطفاه عن علم وحكمة. فعنها الأخت الفاضلة هي قالت بأنه سبق في علمي، لكن أنا أردت الإجابة هذه، أنه يعلم أن مشيئة الله جل وعلا لا تكون تشهيا، بل هي نابعة عن حكم وعن حكمة وعلم. فهمتم؟ اعطوني بقى بالدليل على توافقون على هذه القاعدة ولا ما توافقون. أولا توافقون على هذا الاعتقاد أم لا توافقون فتخالفون فتناقشون. توافقون إذا اعطوني بالدليل أنهما من مشيئة إلا وهي نابعة عن حكم وعلم. نعم صحيح. حكيم عليم. أريد الدليل أنهما من مشيئة إلا وهي نابعة عن حكمة وعلم. نعم هذا دليل جيد لكن ليس كلية الدليل. هناك دليل يعني خلاص ينهي المسألة بأسره. ما أفعل؟ طيب هو قال الله تعالى هي في سورة الإنسان، آخر سورة الإنسان. ايه تبقى أنتم بالدليل آخر سورة الإنسان. آخر سورة الإنسان. ماذا أفعل أكثر من ذلك؟ قال إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. نعم هذا هو. إذا المشيئة تكون عن علم وحكمة. قال صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من أفضل الطاعات وأسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرهم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك المحدثون هم أسعد الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أكثر الناس صلاة عليه. يعني الحديث أصلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال ما علمت أحدا أول منك يسألني عن هذا، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي رواية أخرى لا تحتج بها ابن حبان قال أسعد الناس بشفاعتي قال أكثرهم صلاة عليه. قال والمحدثون أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولها مواضع كثيرة وأهمها في الصلاة وأيضا في الدعاء، لأن الله تعالى حجبت إجابة الدعاء إلا بالثناء عليه ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لما مر النبي رجل يدعو ولم يبتدئ بالحمد بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال عجل هذا، لم يأخذ بالسبب الصحيح الذي به تستجاب الدعاء. وأيضا في صلاة الجنازة وأيضا بأنك إذا سمعت أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه. قال أتدرون ما البخيل؟ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال آمين آمين آمين، فسألوا عن ذلك قال أتاني بيل، فقال يعني قال رغم أنف امرئ يعني ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم شاكرا لله جل وعلا عندما أوحى الله إليه بأن الله تعالى يعني أن من صلى عليه من أمتي مرة صلى الله به عليها عشرة. قال أما بعد، وهذا للالتفات والانتباه، أما بعد فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات، وهذا حق كما قال أحمد قال لا أرى مثل يعني طلب العلم لمن صلحت نيته. أفضل ما يمكن أن أتعبد به مرة ربي جل وعلا هو طلب العلم. قال فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات. الله أكبر، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله من التصنيف من المبسطات والمختصرات، وأتقن مختصر والمحرر. تكلم هنا الإمام على كتاب المحرر للإمام الرافعي، ولكن حجمه زاد فأراد أن يختصره من أجل أن يحفظ ويسهل على الطلاب الحفظ، هذا الذي قاله وزاد فيها من النفائس، وهو كتاب المنهاج مختصر المحرر. يعني بهذا نكون قد انتهينا من المقدمة، وإن طالت علينا لكن ماذا نفعل؟ الحق بأنها يعني غنية جدا بما فيها من الدرر الكامنة. لذلك نقول الإخوة تكمل بعد ذلك الكلام على بعض المقدمة، لنبدأ بعد ذلك إن شاء الله من الأسبوع القادم في الكلام على المتن في قول الإمام العالم الإمام النووي الذي يعني من الله عليه بمثل هذا الفضل العظيم وهذا العلم والزهادة والعبادة. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا معه مع العلماء مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. نبدأ في شرح المتن إن شاء الله، وهو قد ابتدأه وقال كتاب الطهارة، كتاب الطهارة باب المياه والاجتهاد والأواني، وهذا سنبينه إن شاء الله. والجميل جدا في المحرر أنه حاك الأم، وأيضا النووي فعل ذلك، يعني المحرر الرافع حاك الأم بإيش؟ بأنه كان يقدم في كل مسألة الآية والحديث ليبين لك طريقة المتقدمين في العلم، أنه يربط وينيط طالب العلم بالدليل لا بشخص ما، الأصل بالدليل لا بشخص ما. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، ونجعلنا من نتعلم نتعبد ونشر ذلك بين الناس. طبعا يعني وتعبت بعض الشيء طول النهار كما تعلمون، فأرتاح بعض الوقت ونبدأ إن شاء الله في نيل الأوتار، لكن أترك 5 دقائق للأسئلة، أترك 5 دقائق أو أكثر قليلا للأسئلة، وبعدين يعني أخذ قسطا من الراحة بعض الشيء وبعدين نبدأ في نيل الأوتار. نعم. أحسن الله عليكم. أنتم فوق الرأس تضعون، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم شامة ويعني حقا أنتم على ما وصفكم النبي صلى الله عليه وسلم أنكم وصية النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث. جيد، حتى بعد ما أعدت أنا ما أحد يعني انتبه لها والتفت لها إلا بعد عناء، لكن جزاكم الله خيرا. أنا سعيد جدا بالإجابات، حتى بعد ما رأيت بعض الإجابات الأوراق التي جاءتني من الإجابات سعيد جدا. نسأل الله أن يجعلكم الله على يعني قمم في هذه الأمة، وأنا سأسألكم أن يجعلكم أسوة وقدوة، وأنا أتعلم الناس منكم، الناس أحوج ما يكونون لكم. والمعتمد عند علماء المذهب الجديد للقديم بمثابة النسخ إلى 24 مسألة، لكن أنا أصلا يعني في كثير من الأحوال يعني أدين الله بأن أنا أرجح القديم على الجديد، لأن كان أقرب إلى الدليل، الدليل هو قائدي في هذا الباب، وسترى إن شاء الله. أو اسمع أنت شرح المجموع، أنا شرح المجموع شرح كل العبادات وأيضا المعاملات، لك أن تعرف ذلك. استسمحكم ارد لان من الخارج. يعني السلام عليكم. كيف اخبارك يا دكتور؟ ربنا يحفظك من كل سوء. فضل من الله ونعمه، رب يرضى عنك يا دكتور. هذا كذب واضح. نعم موجود، قلت لك هذا كذب واضح. نعم أنا أعطيت كم أعطيت شهرين تمرين مستعد. السلام عليكم. أعتذر جدا لحضراتكم. أنا آسف جدا جدا جدا. الاتصال جاءني من السودان وكان لابد أرد لأن كان في مشكلة. فأنا أعتذر جدا. سامحوني. نعم. لو في أسئلة تحت أمركم. الأخت تقول أنا جديدة معكم أول مرة أدرس كتب هل أستمع لكتب الفقه معكم كلها ولا أستمع. يعني متهيألي أنت المفروض تستمع لمذهب واحد يعني أو تدرسي فقه الحديث. المهم تبتدي. أنا قلت قبل ذلك الابتداء بالعقيدة تبدأ بلمعة الاعتقاد كما قلت لازم يتسمع لازم يتسمع. وأيضا أنا قلت متن أبو الشجاع أنا أيضا شرحه يتسمع. ولازم الأصول تأثير أصول الفقه أيضا شرحه. لازم هذه الكتب وجوبا لابد تسمع. طبعا انت عندك مغني المحتاج جيد جدا للشربيني وافضل منه نهايه المحتاج لكنه اوسع للرملي يعني الشربيني يعني محضيه التقليد عاليه جدا عنده وهو ايضا عنده مصاحفه فقهيه قويه. نعم الرملي يعني قال هو شفع الزمان وايضا كتابته في المحتاج لابن حجر الهيتمي جيد لكن انا ارى ان عجاله المحتاج هو افضل الكتب في هذا على الطريقه الحديثيه والفقهيه يعني على الاقل يسهل على الطالب ان يدخل ويرد في مثل هذه الكتب القويه. نعم الكتب مرتبطه حاضر ان شاء الله نفردها باذن الله كل الكتب نرتبها لان هو ما من مختصر من المتقدمين الا ترد من جاء بعده يشرحه ثم جاء بعده يختصر ثم جاء بعده يشرحه مرتبة على هذا. وطبعا أنا أقول من أمتع كتب الشافعية على الإطلاق مختصر المزني ثم ذلك الشرح الحاول للمواردي هذه من أمتع كتب الشافعية. نعم. نعم هذه بداية جيدة، لكن أنتم الآن ارتقيتم مرتقا صعبا. أنا سألت قبلها أنتم عايزين كيف، عايزين أنتم محتاجين منهج درستم؟ آه نعم الإخوة عندنا درسوا وعملوا، فأنا عرفت أن أنتم متقدمين في الطلب يعني. نعم إذا آياتها الباريسية فقد عموا علي، لكن الحمد لله أنتم مشاركتكم مشاركات جيدة يعني. لكن هم قالوا لي لا، أنا أعرف أيضا أن عندكم أصلا حتى إخوة مرسى بتروح اللي قدموا معكم ناس متقدمة في الطلب، في ناس متقدمة، لكن أنتم جميعا ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، على الأقل حتى لو أنتم أصلا كما تقولون أنا ابتداء ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، النتاج يعني يسعد ويدخل السرور على من يشرح حقا والله ما شاء الله. نسأل الله ربنا يحفظكم جميعا في خير. الشباب الضائع يضيع فيه فكرة. حفظكم ربي، يعلم الله كم سعادتي بكم. طب لا ما سمت أسئلة الآن فسأستأذن لبعض يعني الوقت. حفظكم ربي وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. أمين أمين رب العالمين. جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم. نعم أنا سأستأذن بعض الوقت. لا دروسي دروسي، لا تترك الدروس أبدا أبدا، لأن المدارس هذه تنمي لك الملكة، لكن هذه مع تلك تسمعين وتدرسين لابد. أنا دائما في الطلب كنت أفعل ذلك، لما أكون في مرحلة متقدمة لا أتركها، لكن أخذ المرحلة السابقة أسمعها وأكتبها وأذاكرها وأراجعها وأحضر المتقدمة، لأن هذه تنمي الملكة العلمية. إياك أن تتقاعس، الشيطان يقطع عليك الطريق. لا تفتحي له الباب، ادرسي واسمعي وراجعي، ولابد أن تختاري يعني تراجعي الشيخ أو تراجعي طلبة العلم المتقنين، تراجعيهم في المسائل المشكلة عندك. رابط الدروس السابقة، أنا ما أعرف إيش رابط الدروس السابقة. الدروس السابقة تتردد في النت، موجودة في كثير من مواقع الألوكة ومواقع أكاديمية المجد، وأيضا في إسلام ويب كلها شروحات هذه بفضل الله تعالى موجودة. أنا شرح ما يقرب من 300 كتاب موجود. أو الشيخ عصام جزاه الله خيرا قال لكم ذلك. رابط أي الآن أنا ما أدري، سأل المشرفين هم الذين يعرفون ذلك.